فواز حداد وفد إلى ديار الأدب بعد أن درس الحقوق في جامعة دمشق، ومن عام 1991 حتى الآن أصدر 9 روايات ومجموعة قصصية واحدة، وكلها تتابع روائياً تطور المجتمع السوري والتحولات التي طرأت عليه من نهاية الانتداب الفرنسي إلى أيامنا هذه. وفي رواياته 9 يطرح فواز حداد مشاكل الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وكرامة المواطن وقضايا الزيف والفساد وعلاقة المثقف بالسلطة ووضع المرأة العربية، ويغوص في تحليل السلطة السياسية ومؤسساتها وأجهزتها وتنمردها وكيدها والوسائل التي تلجأ إليها للبقاء فوق الكرسي والطرق التي تلجأ إليها في التعامل مع الناس. وثابر فواز حداد في هذا النهج معتمداً الوثيقة التاريخية والشهادة الشعبية، فالرواية عنده مشهد اجتماعي فسيح يحلله الكاتب بكل تأن وتؤدة ويرسمه بألوان وأصوات عديدة. إن هي إلا رواية أوبرالية تعزف فيها مختلف الآلات الموسيقية وتصدح الأصوات بشتى خاناتها الصوتية، فتكون بمثابة صرخة هادرة وهادئة في آن، رواية متوترة ومتحفزة تلعب اللغة المتقنة فيها دوراً متميزاً. المعروف عن فواز حداد أنه يتعب على نصوصه بدقة مجهرية بحيث لا يترك شائبة ولا خللاً إلا وعالجهما، ولكل هذا كادت روايته المترجم الخائن أن تفوز بجائزة البوكر العربية لعام 2008 لولا الحصار الذي تعرضت له في الإمارات العربية المتحدة. لقد قرأتها بمتعة شديدة وأعجبت فيها بهشاء أدعياء الثقافة اللاذع الذي راح يسود هذا الزمن العربي الرديء الذي سيتغير حتماً.